مرحبا يا ضيوفنا وارحبا وترحب يا طبت هبت نسوم الغلابات يا باها يا ابن قرويش راعي الحفل والصحب الكرام تعتبر جيتكم اكبر شرف لحظاها على شامر قمة المجد واشتاد السنة طبعنا العجبان نعمل لها واشنا باها قم ركان المعارك ومفتوق الحساب دون نقص بالقبايل ولا بنسى باها بسم الله سالم وعين صلب يا مية يا مرحبا يا ابن قروش طير حراني ترفع لك الصوت والعرضة جنوبية والنشر في وصولك يا بركاني تدري تراحبنا من صادق النية على ضيوف الحفل شايب وشباني على ضيوف الحفل شايب وشباني على ضيوف الحفل شايب وشباني